هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. كانت ترام حديث العهد في مدينة الإسكندرية في السنوات الأولى من القرن العشرين، وكانت النزهة فيه حافلة بالمتعة والبهجة لشاب يقترب من العشرين هو إيليا أبو ماضي، حين أبدع هذه القصيدة التي تمثل مرحلة من مراحل شبابه الأول بكل انطلاقها وحيويتها، قبل أن يهاجر بعد ذلك بعدة سنوات من مصر في طريقه إلى أمريكا، حيث كان مقامه الطويل حتى نهاية حياته. يقول إيليا أبو ماضي في قصيدة عنوانها أنا وهي: جلست إليها والترام بنا يعدو إلى حيث لا واش هناك ولا ضد، قد انتظمت هذه القطارات في الثرى كأن الثرى جيد وتلك له عقد. بلى هي عقد بل عقود، ألا ترى على الأرض أسلاكا تدور فتمتد، يسير فيطوي الأرض طيا كأنما دواليبه أيد، كأن الثرى برد. فكالطود إلا أن ذياك ثابت، وكالريح إلا أن هاتيك لا تبدو. توهمته من سرعة السير راكدا، وأن الدنا في من على ظهرها تعدو، تحوم عليه المركبات كأنه مليك، وتلك المركبات له جند. تقصر عنه الريح إما تسابقا، فكيف تجاريه المطهمة الجرد؟ على أنه في كف عبد زمامه، فيا من رأى ملكا يصرفه عبد. كأني به يا صاحي دار ضيافة، يغادرها وفد ويقصدها وفد. خلوت بمن أهوى به رغم عازلي، ولم يك غير القرب لي ولها قصد. فسار بنا في الأرض وخدا كأنما درى أن ما نبغيه منه هو الوخد. فما راعني والله إلا وقوفه، فقد كنت أخشى أن يفاجئنا وغدو. ثم يقول إيليا أبو ماضي في قصيدته أنا وهي التي يصور من خلالها نزهة في تراب الإسكندرية عندما كان يعيش فيها في شبابه قبل أن يهاجر إلى أمريكا. يقول متحدثا عن الترام: ولما انتهى من سيره وإذا بنا على شاطئ البحر الذي ما له حد، هناك وقفنا والشفاه صوامت كأن بنا عيا وليس بنا وجد. سكتنا ولكن العيون نواطق، أرق حديث ما العيون به تشدو. سكرنا ولا خمر ولكنه الهوى، إذا اشتد في قلب امرئ صفق الرشد. فقالت وفي أجفانها الدمع جائل وقد عاد مصفرا على خدها الورد: ألا حبذا يا صاحب الموت ها هنا، إذا لم يكن من أن نذوق الردى بد. فيا لك من فكر مخيف وهائل، ويا لك من مرأى يرق له الصلد. فقلت لها: إني محب لكل ما تحبين، إن السم منك هو الشهد. فقالت: أمن أجلي تحن إلى الردى؟ دع الهزل، إن المرأة حليته الجد. فقلت لها: لو كنت في الخلد راكعا ولست معي والله ما سرني الخل. فإن لم يكن مهد إليك يضمني، فيا حبذا يا هند لو ضمنا لحد. فقالت: لعمر الحق إنك صادق، فدمت على ود ودام لك الود. فلو لم أكن من قبل أعشق حسنها لهمت بها، والله حسبي من بعد. جلست إليها والترام بنا يعدو إلى حيث لا واش هناك ولا ضد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.